الكثير من شر الناس، من أشر الناس على اللغة القليلة. وهذا يدل على أن إفشاء السر الذي يكون بين الزوجين من الكبائر، إفشاء الرجل أو إفشاء المرأة هو من كبائر الذنوب ومن شر الناس عند الله مزيد يوم القيامة، صلى الله عليه وسلم. نعم، يدل على الوعيد الشديد. نعم نعم، السر الذي يكون بينهم الشيء الخاص، أما إذا الشيء العام عند الحاجة إليه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أفعل أنا وهذه وأشر إلى عائشة الشيء العام، أما الشيء الخاص السر الذي يكون بينهم هذا لا يجوز الشيء. نعم. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب قال حدثنا قال عبد الرحمن بن الزبير بن أفضل ونفض العديم، هذا مضطر إلى هذا، وكذلك جاء الشكي وتقول معه مثل هدوة الثوب، هذا لأجل حاجة خصومه معرفة الحكم الشرعي. نعم. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة عن عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وقال ابن نمير إن أعظم. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنه قال دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فسأله أبو صرمة فقال يا أبا سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزم؟ فقال نعم، غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بالمصطلق فسبينا كرائم العرب. غزوة بل المصطلق بالمصطلق. نعم، غزوة بل المصطلق. نعم، غزوة بل المصطلق فسبينا كرائم العرب فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل فقلنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكم ألا تفعلوا، ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون. حدثني محمد غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بالمصطلق فسبينا كرائم العرب فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل فقلنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكم ألا تفعلوا، ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون. حدثني محمد نسمة الروح، وهذا الغزو غزو بني المصطلق، بل المصطلق وقال لهم بل المصطلق وبني المصطلق وهم من العرب، فسبينا كرائم العرب فيه دليل على جواز سبي العرب واسترقاق العرب ووطئ سباياهم خلافا لبني حنيفة قال بأن العرب لا يسبون ولا يسترقون. قال حديث غزونا في المصطلق فسبينا كرائم العرب، يعني هم من العرب المصطلق ومن العرب، ولهذا أغار النبي صلى الله عليه وسلم أغار عليهم ولم يدعهم لأن بلغتهم الدعوة، أغار عليهم وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلاتهم واستبدر بهم واصطفى منهم جويرية بنت الحارث من المؤمنين. هذا يدل على أن العرب إذا كانوا كفر يسبون لا بأس وتوطع سباياهم كما في هذا الحديث، نعم غزوا بني المصطلق ووطئوا سباياهم ثم رغبوا في الفداء فقالوا نعزل، يعني يريدون أن يبيعوا هذه السبايا، وإذا جمعها وحملت فإنها لا تباع، يدل على أن أمهات الأولاد لا تباع، ولهذا قال غزوا بالمصطلق ووطئنا سباياهم، يعني سرقوا صاروا أرقى ووطئت سباياهم، يعني ورغبوا في الفداء، يعني الفداء في بيعها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم العزم فأبح لهم العزم لأنه إذا جامع السرية ثم حملت صارت أم ولد، وهذا يدل على أن أم الولد لا تباع. ولهذا استشكلوا هذا وقل يا رسول الله إن يريد الفداء، يريد أن نبيعها ونريد أن نعلم، فدل على أن أمهات الأولاد لا تباع، هذا مستقر عند الصحابة. ولهذا سألوا عن العزل، والعزل هو أن يجامع الرجل المرأة إذا حس بخروج المني أخذ ذكره وأنزل خارج الفرج، هذا العزل، جامع مرأة زوجته فإذا حس بخروج المني أخذ ذكره وأنزل خارج الفرج. والعزل عن الألمة لا إشكال فيه ولا خلاف فيه، أن يجوز الإنسان أن يعزل عن الألمة كما في هذا الحديث، وطأوا الإماء وإن كانت من العرب لكن سرقوا سبوه كفر لما قاتلوهم وسبوا نساءهم وذريهم صاروا على القوى ولو كانوا العرب، ثم وطئوا السبايا فخافوا أن تحمل هذه السبايا، وإذا حملت فإنها لا تباع، وهم يريدون أن يستمتعوا بهن وأن يبيعوهن، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تحمل، هل يجوز العزل يعني جامع سرية فإذا حس بخروج المني أخذ ذكره فأنزل خارج الحوض، فأباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة إلا والله خالقها، ما من نسمة إن يكن نسمة والله خالقها، يعني ما من نسمة قدر الله أن تخلق إلا وأن يخلقها الله، لا بد أن ينفذ قدر الله، فالنسمة الروح التي خلق الله قدر الله أن تخلق يخلقه الله ولو عزل يسقه الماء، وما من كل الماء يكون ولد ونكون من بعضه يسقه الماء بعضه ولو عزل، ولهذا باح لهم العزل، كما في الحديث أن النبي سأل رجل عن يعزل الجارية فأباح له العزل وقال له ما قدر الله سيكون، ثم جاءه بعد ذلك فقال أوصل إن الجارية التي سأعطيها قال قد حبلت، قال ألم أقل لك إنه ما قدر لها سيكون، إذا قدر الله أنه أن يخلق ولد ولو عزل يسبقه الماء أو بعض الماء فيخلقه الله، يخلق الله نسمة، وما من الماء وما من جميع الماء يكون الولد يكون من بعضه، هذا حيث فيه دليل على جواز استرقاق العرب وجواز وضع سباياهم وجواز العزم عن السرية، وفيه أن الله تعالى إذا قدر نسمة فلا بد قدر خلقها فلا بد أن يخلقها ولو عزل، وأنه لا يمنع العزل، وذلك أن إذا قدر الله سبقه الماء أو بعضه، والولد ما يكون من جميع الماء يكون من بعضه. أما الحرة اختلف العلماء في جواز العزل عنها، فالجمهور على أنه لا يجوز العزل عن الحرة إلا بإذنها، واستدلوا بدليل الدليل الأول حديث ضعيف عند الإمام أحمد، والدليل الثاني أن الحرة لها حق في الجماع فلا بد أن يستأذنها، والقول الثاني أهل العلم أنه لا أنه لا أنه يجوز ولو لم يستأذنها كالأمة لا فرق، لكن إذا استأذنها باب حسن العشرة وتطيب لحاضرها فهو أحسن، أما الأمة فليس فيها خلاف كما في هذا الحديث. نعم. حدثني محمد بن فرج مولى بني هاشم قال حدثنا محمد بن سبرقان قال حدثنا موسى بن عقبة عن محمد بن يحيى بن حبان بهذا الإسناد في معنى حديث ربيعة، غير أنه قال فإن الله كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبائي قال حدثنا جويرية عن مالك عن زهري عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه أخبره قال أصبنا سبايا فكنا نعزل، ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لنا وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة، يعني ما من مخلوق له روح قدر الله أنه سيخلقه إلا ويخلقه الله، ولو عزل ما يمنع العزل، إذا قدر الله خلق نسمة سبقه بعض الماء خلقه الله. نعم. ولهذا أباح له من العزم. قال عزم ما يمنع ما قدر الله أن يخلقه. نعم. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلت له سمعته من أبي سعيد؟ قال نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم أن لا تفعلوا فإنما هو القدر. نعم. القدر الذي قدره الله لا بد أن ينفذ. إذا قدر الله خلق نفسه لا بد أن ينفذ. شكرا تعليق هذا المفهم تكلم عن العزل عزل الحرة خلاف في عزل عن الحرة. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث يعني بن الحارث حاء وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وبهز قالوا جميعا حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين. بهز بن عاصم هذا وليس بهز بن حكيم يعني بهز بن حكيم ليس من رجال الشيخين. نعم. قالوا جميعا حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين بهذا الإسناد مثله غير أن في حديثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العزم لا عليكم ألا تفعلوا ذاتكم فإنما هو القدر. وفي رواية بهز قال شعبة قلت له سمعته من أبي سعيد؟ قال نعم. وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا حماد وابن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود رده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. قال محمد وقوله لا عليكم أقرب إلى النهي. وحدثنا محمد قال محمد وقوله لا عليكم أقرب إلى النهي. كان محمد الأستاذ محمد السرين محمد السرين أقرب إلى النهي. الله لا عليكم ولا تفعل ظاهره لباحة يعني لا حرج عليكم ولا تفعل يعني فهم من هنا أقرب إلى النهي. نعم. متمسكين بطريقة منطقتهم ولقوله صلى الله عليه وسلم ذلك الوعد الخفي. قلت وتشبيه العزل بالوعد المحرم يقتضي أن يكون محرما. ووجه التشبيه بينهما أنهم كانوا في الجاهلية يكونون بنات أحياء يقتلونهن بذلك خشية المعرة. ومنهم من كان يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر كما هو ظاهر قوله تعالى ولا تصلوا أولادكم خشية إملاق. وللناق الفقر على أنه قد قيل إن الأولاد هنا هم البنات. فإذن الوأد رفع الموجود من النسل والعزم منع أصل النسل فتشابه إلا أن قدر النسل أعلم نسله وأصلح فعلا. ولذلك قال بعض علمائنا إنه يفهم من قوله العزم أنه الوأد الخفي الكراهة للتحريم. وذهب مالك والشافعي إلى أن العزل عن الحرة لا يجوز إلا بإذنها وكأنهم رأوا أن الإنزال من تمام لذاتها ومن حقها في الولد ولم ير ذلك في الموضوعة بالبنت فله أن يعزل عنها بغير إذنها إذ لا حق لها في شيء مما ذكر. قلت ويمكن على هذا المذهب الثالث أن يجمع بين أحاديث متعارضة في ذلك فتطير الأحاديث التي يفهم منها المنع إلى الزوجة الحرة إذا لم تأذن والتي يفهم منها الإباحة إلى الأمة والزوجة إذا أذن فيصح الجمع ويتبع التعارض الله تعالى. الأمة لا إشكال فيه والوادي الخفي غير الوادي الخفي ظاهر أنه لا بأس به ثم الوادي الخفي وأباح فلا بأس بالوادي الخفي. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عبد هو الأولى يعني يكره في حقه أن لا يستأذنها لكن قول جزم بالتحريم فيه نظر جمهور جزم بالتحريم وقول الثاني ليس جنس محرم لكن يكره في حقه أن ينبغي لهن يستأذنها. أما الأمة فلا إشكال في جواز العزم. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري قال فرد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما ذاكم؟ قالوا الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه فقال فلا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. قال ابن عون فحدثت به الحسن فقال والله لك أن هذا زجر. فهم كان نهي فكان هذا شبه بالنهي ومشبه غير مشبه به وليس نهيا لأنه يرخص. قال لا عليكم ألا تفعلوا قال سيأتي الكتاب قال كنا نعزل القرآن وينزل نعم. وحدثني حجاج بن الشاعري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال حدثت محمدا عن إبراهيم بحديث عبد الرحمن بن بشر يعني حديث العزم فقال إياي حدثه عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن معبد بن سيرين قال قلنا لأبي سعيد رضي الله عنه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في العزم شيئا؟ قال نعم وساق الحديث بمعنى حديث ابن عون إلى قوله القدر. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأحمد بن عبدة قال ابن عبدة أخبرنا وقال عبيد الله حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولما يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني معاوية يعني ابن صالح عن علي بن أبي طلحة عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سمعه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزم فقال ما من كل ما يكون الولد وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. نعم ما من كل ما يكون الولد بل من بعضه يعني الملك من بعضه إذا أراد الله خلق نسمة سبقه بعض الناس فخلق الله من هذه النسمة. نعم. حدثني أحمد بن المنذر البصري قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية قال أخبرني علي بن أبي طلحة الهاشمي عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية هي خادمنا وثانيتنا وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال أعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها. نعم خادمنا وثانيتنا يعني تخدمهم وتسقي لهم الماء شبه بالثانية الثانية البعير الذي يسقى عليه الماء خادمة جارية تخدمنا وتسقي لنا الماء وأنا أعزل قال أعزل وسيأتيها ما قدر لها قدر الله تحمل حملت ولو عزل. نعم الله عليك. فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حبلت قد حبلت حبلت حبلت بمعنى حبلت تقول بالباء والميم حبلت بمعنى حبلت. نعم. فقال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. حدثنا سعيد بن عمرو الأسعدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن حسن عن عورة بن عياض عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي جارية لي وأنا أعزل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لن يمنع شيئا أراده الله. قال فجاء الرجل فقال يا رسول الله إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله. وحدثنا يعني ما أخبرتك أنه صدق وهو من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام وأنا ما أخبر به صدق وحق عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثنا حجاج بن الشاعري قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سعيد بن حسان قاص أهل مكة قال أخبرني عروة بن عياض ابن عدي بن الخيار أنه فلي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث السفيان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل. زاد إسحاق قال سفيان لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. نعم كنا نعزل والقرآن ينزل, هذا استدل جابر رضي الله عنه بأن ما وقع في دم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنه دليل على الإباحة, لو في دليل على أنه جواز قول أمر القرآن بكذا أو نهى القرآن كذا, لو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. قال وقت أن يقول أمر القرآن بكذا أو نهى القرآن عن كذا أو قال القرآن كذا كنا نعزل القرآن يعني. ولو كان سننهى عنه لنهى عنه القرآن, هذا فيه دليل على ما وقع في زمن النبوة, فدليل على إباحة. ولو قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم ما علم, نقول إن الله علم ما وقع في زمن النبوة لم ينهى عنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, هذا دليل على الجواز. وإذا قال قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون ما عليه فيقول إن الله عالم, فلا يمكن أن يقر شيئا وهو ممنوع. ولهذا استدل جابر قال كنا نعذب القرآن لو كان شيئا عنه لها عن القرآن. نعم الله عنه. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن عطاء قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول لقد كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. وحدثني محمد وحدثني محمد العوم هذا استدل من قال أنه يجوز العاجل على الحرة والأمة جميعا. نعم. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة وفق الله جميعا وفق الله جميعا.